ألف صلى الله على زين الوجود يا هو الله الله من سكن طيبا وخيام في زرود يا هو الله الله الله الله زارني بعد الجفا باب النجود ياهو الله الله عن بري العرف وردي الله الله ألف صلى الله على زين الوجود يا هو الله الله من سكن طيبا وخيام في زرود يا هو الله الله الله الله وسقاني من رحيق بالبديد ياهو الله الله وشفى بالملتقى قلب العميد ياهو الله الله الله الله سكن طيبا وخيام في زرود يا هو الله الله الله الله قلت أهلا يا غزال الرقمتين يا هو الله الله أنت قرات خاطري أيضا عيني يا هو الله الله الله الله ألف صلى الله على زين الوجود يا هو الله الله من سكن طيبا وخيام في زرود يا هو الله الله الله الله لا تعدي يا سويجا المقلتين ياهو الله الله هكذا ترعى ذمام وعهود ياهو الله الله الله ألف صلى الله على الله الله من سكن طيبا وخيام في زرود يا هو الله الله الله الله إن لي في الله أمالا طويلا يا هو الله الله وفيه جميلا يا هو الله الله الله الله ألف صلى الله على زين الوجود يا هو الله الله من سكن طيبا وخيام في زرود يا هو ليس لي في نيل ما أرجو وسيلا يا هو الله الله غير طه المصطفى زين الوجود يا هو الله الله الله الله ألف صلى الله على الوجود يا هو الله الله من سكن طيبا سكن طيبه وخيام في زرودية. الله الله من سكن طيبه وخيام في زرودية. الله الله الله الله من سكن طيب وخيام في زرودية. الله الله الله من سكن طيب.